بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن تكون أسئلة مفيدة وأن يكون الجواب صوابا. بسم الله. بسم الله، الحمد لله. السؤال الذي وقفنا عليه فضيل الشيخ سائله يقول: هل للرضاعة سن معينة؟ أقصد قبل الحولين وبعد الحولين، وماذا تقولون في حديث سالم مولى حذيفة؟ نعم. وكذلك ما ورد عن عائشة بأنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أجنبي أمرت أختها أسماء بأن ترضعه ثم يدخل عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرضاع المحرم هو ما كان من امرأة وكان 5 رضعات فأكثر، وكان قبل الفطار، أي قبل أن يتغذى الطفل بالطعام والشراب. وقيل المعتبر الحولان، يعني 2 سنتين. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا هل المعتبر 2 سنتان أو المعتبر الفطام. والصواب أن المعتبر الفطام، لأنه إذا فطم قبل الحولين صار اللبن ليس غذاء له، وإن تأخر فطامه بأن كان هذا الصبي قليل النمو محتاجا إلى الإرضاع، فإنه إذا كان محتاجا إلى الإرضاع بعد 2 سنتين فهو كالذي قبل 2 سنتين. وعلى هذا فإذا رضع الطفل من امرأة 4 رضعات لم يكن ولدا لها، لأن الشرط 5 رضعات. وإذا رضع الطفل بعد أن فطم لم يكن ولدا لها، سواء كان ذلك قبل الحولين أم بعد الحولين. وإذا رضع قبل أن يفطم 5 رضعات فأكثر فهو ولد لها، سواء كان قبل الحولين أم بعد الحولين. هذا هو الراجح لحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا رضع الطفل من امرأة ولها أبناء وبنات، صار أبناؤها وبناتها إيش؟ إخوة له. طيب، وصار أبناء وبنات زوجها من امرأة أخرى إخوانا له، لكن الذي من المرأة التي أرضعت إخوان له من الأم والأب، وأولاء وأبناء زوجها وبناته من امرأة أخرى إخوانا له من الأب. طيب، وإذا كان لهذه المرضعة أبناء وبنات من زوج سابق، صار أبناؤها وبناتها من الزوج السابق إخوانا له من الأم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، أخو الطفل الرابع هل يكون أخا لأبناء وبنات التي أرضعته؟ تأملوا مثلا من هينا. إخوان الرابع هل يكون إخوة لأبناء وبنات التي أرضعته؟ لا يكون. نعم، لا يكون. طيب، هل يجوز لأخيه أن يتزوج بنت الذي أرضعته التي أرضعت؟ أخ الرابع يجوز أن يتزوج من بنت، أن يتزوج بنت التي أرضعته؟ أخت أخوه يا إخواني، أخت أخوه كيف يتزوج أخت أخوه؟ نعم يجوز. انتبهوا بارك الله فيك، المسألة خطيرة. يجوز أن يتزوج بنت أخت أخيه؟ على كل حال الجواب نعم كما قلت. ولننظر لماذا، كيف يتزوج أخت أخيه؟ نقول هذه الأخت الآن ليست أخت لهذا ولا عمة ولا خالة، ما بينه بالنسب. ولذلك سأعطي إخواني قاعدة أن الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع وذريته، الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع وذريته، أما إخوته وآباؤه وأمهاته لا دخل لهم في الرضاع. واضح يا جماعة؟ زين. بقي أن يقال هل رضاع الكبير كرضاع الصغير؟ يعني لو رضع إنسان من امرأة 5 رضعات وله 20 سنة هل يكون ولدا لها؟ عجيب يا جماعة. لا، احنا قلنا شرط ان يكون ايش، قبل الفطام او قبل الحولين على الخلاف، اما بعد ذلك لا يكون ولدا لها، لا يمكن ان يكون ولدا لها. فاذا قال قائل ما الجواب عن قضية سالم؟ فالجواب ان يقال ان سالما تبناه حذيفة، تبناه اي اتخذه ابنا له، وهذا قبل ان يحرم التبني، فصار يدعى به. ثم لما ابطل الله التبني انفك، لكن الرجل قد صار لاهل البيت بمنزله، قولوا يا جماعه بمنزله الابن، فشق عليهم أن يحتجبوا منه. فجاءت امرأة حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الأمر، فقال أرضعيه تحرمي عليه، فأذن لها أن ترضعه وهو كبير، وبين أنها تحرم عليه، وحينئذ تكشف له. هذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه، فقال بعض العلماء وهم الجمهور ان هذا الحديث منسوخ، انه منسوخ، لان الاحاديث الاخرى تدل على انه لا رضاع، لان الرضاع الكبير لا يؤثر. وقال بعضهم انه خاص بسالم مولى حذيفة، وقال آخرون إنه خاص لكن لا يمكن أن يوجد لهذه القضية نظير، خاص لكن لا يوجد لهذه القضية نظير. ليش؟ لأن التبني أبطل، التبني أبطل ولا يمكن أن يوجد نظير لها، وحينئذ يمتنع القياس. فالقول الراجح أن إرضاع الكبير لا يصح ولا يؤثر، ويدل لهذا أن الإرضاع المعهود هو إرضاع الصغار، والله عز وجل يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه واحدة. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، حذر. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو أقارب الزوج، فقال الحمو الموت، يعني هو البلاء. لو كان إرضاع الكبير جائزا لقال الحمو ترضعه الزوجة، وينتهي الإشكال، ولكنه قال الحم الموت، فدل هذا على أن إرضاع الكبير لا أثر له، ولو كان له أثر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث أنه يلزم على القول بتأثير إرضاع الكبير يلزم عليه أخطار عظيمة، لكن كل امرأة لا تريد زوجها إذا كان كل صباح صلحت له دلة حليب من ثديها، نعم، أول يوم تسقيه دلة، ثاني يوم إيش دلة أخرى من ثديها، ثالث يوم دلة ثالثة، رابع يوم، خامس يوم، خمس يوم يا رجل ما أصدق عن حرم أو حرم، خامس يوم دلة، إذا تمت خمسة أيام قالت له أنت ابني من الرضاع وينتهي النكاح، وهي مشكلة تفتح أبواب خطيرة. على كل حال القول الراجح أنه لا، لأن الرضاع الكبير لا يؤثر. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول العلماء إنه ربما يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم، أب من الرضاع وليس له أم، يعني أن هل يعني ذلك أن الرجل يرضع الطفل فيكون أبا له من الرضاع وليس له أم؟ أسألكم، نعم لا يمكن، لأن الرجل لا يمكن أن يكون له لبن، لكن صورة ذلك أن يكون رجل له زوجتان فترضع إحداهما هذا الطفل رضعتين وترضعه الأخرى ثلاث رضعات، الجميع خمس رضعات، لو نظرنا لكل أم بانفرادها لم تكن أرضعت خمسا فلا تكون أما، لكن اللبن لرجل واحد فيكون له أب من الرضاع وليس له أم. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، انتشر ظاهرة في الفترة الأخيرة في المسجد النبوي، يقول بعد أن يفرغ أحدهم من أداء الصلاة يقوم واقفا متجها إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالسلام عليه مرخيا رأسه إلى الأرض، وتلاحظ عليه الانكسار والخشوع، وعندما تسأله عن سبب فعله ذلك يجيبك بأنه يعمل ذلك تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال، هل هذا عمل جائز، وماذا نقول لهم إذا لم يكن جائزا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب الأدب عند السلام عليه بأن يخفض الرجل صوته وأن يقف مستحضرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامه ولا يرفع الصوت عنده، أما أن يقف خاشعا كما يخشع لرب العالمين فهذا لا يجوز. بل قيل لي إن بعضهم يخشع أمام قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يخشع في صلاته، وهذا غلط، هذا غلط، إنما يجب الأدب عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التزاحم الذي نجده الآن لم يكن معروفا عند السلف، ولم يكن السلف يترددون عليه كل صلاة، بل يسلمون عليه أحيانا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر سلم عليه، وغير ذلك لا يسلم. أما كون بعض الناس الآن كلما صلى فريضة ذهب يزاحم الناس وربما لا يتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا غلط. أنت الآن إذا سلمت وأنت هنا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ألم تعلم أن سلامك يبلغه؟ أجب بلى. لا بلى. بلى. بلى. طيب، سألني سائل قال إن فلانا لما علم أنني سآتي إلى المدينة قال من فضلك سلم لي على الرسول، من فضلك سلم لي على الرسول. هل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن السلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة، والعبادة لا يوكل فيها. هل يمكن أن تقول لإنسان والله أنا اليوم تعبان في نوم، من فضلك توضأ عنه، ويقول للثاني أنا تعبان ولا أستطيع أصلي أخاف من النعاس، من فضلك صل عنه، واحد يتوضأ عنه وواحد يصلي عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذن السلام على الرسول عبادة، كيف تقول سلم لي عليه؟ ثم نقول إنه سينقل سلامك على وجه أوثق من هذا الرجل الذي وصيته. من ينقله؟ الملائكة. سلام الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقله الملائكة من أي مكان كان في الأرض، والملائكة أمناء أقوياء، نعلم أنهم سيؤدون هذا، لكن لو توصل واحد يمكن يموت، يمكن ينسى، يمكن يقال له هذا ما يصلح ويترك. إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وثق بأن سلامك يبلغه أينما كنت. نعم، جزاكم الله خيرا. سائلة تقول هل صحيح يا شيخ أنه لا حيض قبل 9 وبعد 50، وأن المرأة إن حاضت بعد 50 لا تمتنع على الصلاة والصيام؟ لا، ليس بصحيح. المرأة قد تحيض قبل 9 سنين، والحيض معروف كما جاء في الحديث إن دم الحيض أسود يعرف، وقد تحيض المرأة بعد 50 سنة. فإذا كانت المرأة حيضها مستمر فهو حيض ولو بلغت 50 أو 60 سنة أو أكثر. فالحيض حيض متى وجد في أي سن وفي أي حال. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسقط، هل عليه عقيقة سواء أتم ال4 أشهر أم لم يتمها؟ نعم. ومات بعد ولادته. السقط يعني الحمل يسقط من بطن أمه، إذا سقط قبل 4 أشهر فهو قطعة لحم، ليس له تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا عقيقة، وإنما يؤخذ ويدفن في أي مكان، لأنه ليس إنسانا، قطعة لحم. وإذا كان بعد 4 أشهر فإنه إنسان، نفخت فيه الروح فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويعق عنه أيضا ويسمى، لأن هذا سيبعث يوم القيامة. هذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم إنه لا يعق عنه حتى يخرج حيا ويبقى إلى تمام 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهذا يدل على أنه لابد أن يبلغ 7 أيام، وأنه إن مات قبل ذلك فإنه لا يعق عنه. لكن الأظهر هو القول الأول، أنه متى خرج بعد نفخ الروح فيه فإنه يعق عنه. جزاكم الله خيرا. السائل يقول أو يسأل عن مراد هذا الحديث لا يحرم الحرام الحلال، يقول لا يحرم الحرام الحلال، يسأل عن مراد هذا الحديث إن كان حديث. لا يحرم الحلال الحرام، ما أعرف الحديث هذا. وين السائل أنت؟ طيب تفضل. على كل حال الحديث ما هو مفهوم المعنى. وإذا كان سنده ضعيفا فقد كفينا إياه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل، الوصية أم الوقف، وما هي الفوائد المترتبة على الوقف؟ نعم، الوصية من جهة أفضل، والوقف من جهة أفضل. الوقف إذا وقف الإنسان شيئا صار وقفا في الحال ولا يمكنه الرجوع فيه، ولا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا. والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ولا ينفذ منها إلا ما كان من الثلث فأقل لغير وارث. مثال هذا رجل عنده عمارة فوقفها وهو في حال الصحة على المساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم، المهم وقفها. هذه العمارة ليس عنده غيرها، ينفذ الوقف أو لا؟ ينفذ، ينفذ الوقف وليس له أن يرجع فيه. الثاني أوصى بهذه العمارة، أوصى بهذه العمارة، هل تنفذ الوصية من حين الإيصاء أو لا تنفذ إلا بعد الموت؟ نعم، الجواب الثاني، لا تنفذ إلا بعد الموت. ثم نقول إذا مات هل هذه العمارة أقل من الثلث، من الثلث فأقل فإننا ننفذها، هل هي أكثر فإننا لا ننفذ ما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة. وإنني بهذه المناسبة أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة أو أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالذي ينبغي أن يتصدق الإنسان بما شاء الله في حياته. ومن أفضل الصدقات الباقية أن يساهم في بناء المساجد، أو يستقل ببنائها إن كان عنده مال، لأن المساجد بيوت الله عز وجل أضافها الله إلى نفسه، ولأن المساجد مأوى المصلين والتالين لكتاب الله، والفقهاء والمتعلمين، وقد تكون مأوى المساكين في بعض البلاد. فلذلك حالنا اليوم أفضل ما نرى أن تبذل فيه الأوقاف بناء المساجد، إما استقلالا وإما مشاركة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة فضيلة الشيخ تسأل عن حكم استعمال زيت الحشيش المخدر، خاصة أنه قد ثبت أنه نافع لإطالة شعر المرأة. ايش؟ زيت الحشيش. حشيش؟ نعم. الحشيش في البر يعني؟ لا، المخدر. المخدر؟ نعم. أرى أنه لا يجوز استعماله، لأن استعماله يؤدي إلى تسويقه وإنتاجه. ومعلوم أن أكثر الناس يستعملون الحشيش في المخدرات، فلا يجوز. لأن المرأة لو قلنا بالجواز اشترت بدراهم ثم صار هذا تنمية لزراعة الحشيش، والحشيش محارب حتى من الدول الكافرة. ثم إنها تقول لتطويل شعر الرأس، الآن النساء حنا مبتلين بهن، يريدنا أن نقصرن الرؤوس. نعم، ما أكثر ما تسأل المرأة تقول أبقص رأسي، لكن هذه لعلها كانت من النساء السابقات قبل أن هذا العصر. فالحاصل أنه لا يجوز أن يستعمل زيت الحشيش المخدر ولا في تطويل الرأس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم أن العبادة ليست طقوسا شكلية بل هي شيء في القلب، نرجو الإيضاح. نعم، كثير من الناس يتعبد لله لكن عبادة جوفة، كأنها أعمال يتحرك بها دون أن يشعر بها قلبه. وأضرب هذا مثلا: كلنا نصلي والحمد لله، لكن منا من إذا كبر للإحرام شعر بأنه واقف بين يدي الله يناجيه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله إيش حمد عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي إلى آخره، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومنا من يقرأ يكبر ويقرأ الفاتحة ولكن لسانه ينطق وقلبه غير حاضر. هذا الثاني صلاته مجزئة شرعا لكنها ناقصة جدا عن صلاة الأول، ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها عشرها ربعها إلى آخر. فالشرع حركات جسمية وحركات قلبية، والمدار عليه الحركات القلبية والحركات الفعلية، لا شك أنها مقصودة فيها أركان وشروط، لكن الأهم صلاح القلب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس عندما يسجدون في الصلاة قد لا يهتمون بوضع القدمين وتثبيتهما على الأرض، هل صلاتهم تصح فضيلة الشيخ؟ نعم، يقول: بعض الناس إذا سجد رفع أطراف قدميه عن الأرض، هل يجزي أو لا؟ نقول: لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. أمرنا بهذا اللفظ، وفي لفظ أمرت أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فلا بد أن تسجد على كل الأعضاء السبعة. تعدها لنا؟ طيب، الجبهة، بس الجبهة، وأشار إلى أنفه، إشارة إلى أن الأنف ليس عضوا مستقلا لكنه تابع للجبهة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تظهر كتب كثيرة في الأسواق، منها ما ينافي القضاء والقدر، ومنها ما يقول مؤلفه فيه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن. لا تقرب. يقول: تظهر في الأسواق كتب منها ما ينفي القضاء والقدر، ومنها ما يقول صاحبه أنه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن، ونفي رؤية الله يوم القيامة، وأن المسلم لا يرى الله، فهل من نصيحة لهؤلاء والتحذير من كتبهم؟ نعم، الواجب على من رأى هذه الكتب تباع أن يبلغ بذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء أو الإعلام، ويجب سحب هذه الكتب من الأسواق لأنها كتب ضلال. والناس إذا أخذوها وقرأوا ما فيها وليس عندهم حصيلة علمية سابقة سوف يعتقدون ما فيها من نفي القدر ونفي رؤية الله عز وجل وغير ذلك مما ذكره السائل. هذا الواجب علينا يا أخوان أن نتساعد أن لا يفشو بيننا مثل هذه الكتب. سبحان الله، أحد ينفي القضاء والقدر والله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحد ينفي القدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر؟ أحد ينفي رؤية الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد تكلمنا على هذا قبل ليلتين بكلام واسع. سبحان الله، لولا أني أسأل الله لهؤلاء الهداية أن يهديهم صراطهم المستقيم لقلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها، لكني لا أقول هذا، أقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاهديه إلى الصواب، لأن الواجب علينا لإخواننا الذين يستقبلون قبلتنا وينحرون نسكنا أن ندعو لهم أن ندعو لهم بالهداية، لا أن ندعو عليهم بالشر. وفي ظني أنه لو قابلك رجل من هؤلاء وقلت تعال نقف أنا وأنت أمام بيت الله وندعو اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها، ما يستطيع أن يوافق الذي ينكرها، لأنه يخشى. النصوص بها واضحة قطعية، ما في أشكال لا في الثبوت ولا في الدلالة. المهم أن علينا أن نتكاتف، وإذا رأينا كتب بدع أن نبلغ المسؤولين ونحذر إخواننا منها، وبذلك تبرأ الذمة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول لقد رأيت أحد الطلاب عندما سلم عليكم وضع يده على رأسكم ثم مسح يده بوجهه أو مسح وجهه بيده، قال فأنكرت عليه ذلك فقال إن ذلك من باب التبرك بالعلم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ رأيي أن هذا غلط، ولو شعرت بذلك لنهيته. كيف يتبرك بالعلم؟ العلم هو على شماغي العلم حتى يخطر؟ هذا غلط، غلط عظيم جدا، ولا نرضاه. ولا أحد يتبرك بجسده إلا واحد، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن الإنسان نعم يتبرك بالعلم بمعنى يتلقى العلم من الشخص، هذا صحيح. أما يمسح رأسه معنى إذا مسح رأسه صار عالم، ما هو هذا الصغير. فأسأل الله أن يعفو عن أخينا هذا، وإن كان حاضرا أو لم يكن حاضرا فأعلموه أننا لا نرى هذا صحيحا، بل هذا غلط محض. التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام غلط. حتى الحجر الأسود الآن نحن نمسحه ونقبله تبركا أو تعبدا؟ تبركا أو تعبدا؟ تعبدا، نعم. لحديث عمر أنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين اليوم يعتقدون أن مسح الحجر أو مسح الركن اليماني من باب التبرك، حتى اني انا رايت بعيني ولعلكم رايتم مثلي امراه تمسح الركن اليماني ثم تمسح وجه طفلها معها وبقيه بدنها، وش معنى هذا؟ تبرك، وهذا غلط. نحن لا نمسح الركن اليماني ولا الحجر الاسود الا تعبدا لله عز وجل وتاسيا برسوله. نعم نعم، هذا السؤال غير الذي ورد فيه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أو سائل يقول ما حكم تداوي المرأة عند الرجل مع وجود من يداوي هذا المرض عن هذا المرض من النساء، ولكن الرجل ماهرا في هذا التخصص أكثر من النساء، مثل التداوي مثلا من العقم. نعم، التداوي عند الرجل يعني لو تداوت امرأة عند رجل بدون خلوة واحتاجت إلى ذلك فلا بأس، لكن لابد من حضور محرمها أو من تزول به الخلوة. حتى لو وجد امرأة يمكن أن تداوي هذه المرأة ولكن الرجل أحذق وأعلم فلا بأس، لكن البلاء كل البلاء أن يخلو الرجل بالمرأة عند معالجتها، هذا لا يجوز سواء في الطب الذي يكون بالقراءة وما أشبه ذلك أو بغير هذا، لا يجوز الخلوة بالمرأة إطلاقا. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التصوير بكاميرات الفيديو في حفلات الأعراس للرجال مع عدم وجود أي محذور شرعي؟ أرى أنه لا يصور في الحفلات، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن ينتقل من تصوير الرجال إلى تصوير النساء، كما وقع في الآن من يصورون النساء في الحفلات، وهذا حرام بلا شك، لأن هذه الصورة سوف تعرض على كل إنسان، وسوف يتفرج الناس على صور النساء صور متحركة، وهذا فيه فتنة كبيرة. وكذلك التصوير الرجال أرى أنه من باب سد الذرائع أن لا يؤذن للرجال بالتصوير. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول أنا طالب علم أسرفت على نفسي بالذنوب، وقد ابتليت ببعض الذنوب كلما تبت منها رجعت إليها حتى أن نفسي تحدثني بأنه لا فائدة من ذلك، فأنت لا تستطيع الفكاك منها. نعم أقول إذا صدق الله في التوبة وصار عنده عزيمة قوية فإن الغالب أنه لا يرجع، وعليه إذا تاب أن يبتعد عن مخالطة الذين يعملون هذه السيئة. مثال ذلك أن يتوب من شرب الدخان ثم يبقى ممتنعا منه لمدة أيام ثم يعود، تقول اصبر نفسك وتحمل، تحمل المشقة والعاقبة للمتقين، أبعد عن أمكنة الذين يشربون، فإن ذلك من أسباب الامتناع منه. ومع هذا نقول ما دام الإنسان حين توبته قد عزم ألا يعود، فإذا غلبته نفسه في المستقبل وعاد فليجدد توبة أخرى ويتوب الله عليه. مهما أذنبت وتبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله يقبل توبتك. قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ذكرتم في بعض كتبكم أن إسرافيل عليه السلام من حملة العرش، نعم فما هو الدليل على ذلك؟ هذا رأيته في أظنه في البداية والنهاية أن إسرافيل أحد حملة العرش. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل تقدمت لخطبة إحدى النساء واشترط وليها دفع صداقها دفعة واحدة وأنا لا أستطيع ذلك، فقال لي أكتب عليك شيك بالمبلغ الذي حدده وإلا فلا، فهل ذلك جائز؟ وأرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور بالتيسير في أمور الزواج. نعم هو يقول إنه ليس عنده شيء وأنه محتاج إلى أن يكون المهر بعضه عاجل وبعضه آجل، لكن ولي المرأة يقول اكتب لي شيء على أي شيء؟ أسألكم أنا مسألة الشيكات ما أعرف لا بالعين، يقول شيء اكتب لي شيء على أي طيب ما عنده شيء ما له رصيد وش الفائدة؟ صور المسألة يا جماعة ولا تركوها كأنه دين، يعني الدين ما ينفع ورد شيك ما له رصيد ما في فائدة، ما في فائدة إطلاقا. إيش ما يخال بخار بأن في ذمته لفلانة مهرا قدره كذا وكذا، لا بأس، هذا ما في مانع. أما مسألة تقرير المهر، تقليل المهر فالسنة تقليل المهر، ولكن قولوا لي لو تيسر لإنسان أن يتزوج امرأة بألف ريال وفيه امرأة أخرى بعشرة آلاف، وقال بأخذ المرأة بعشرة آلاف، علشان يقال هذا تاجر وهذا رفيع الهمة، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لا، المرأة ثاني سواء، الذي يقول بألف كل بعشرة، الذي يقول بألف. ولهذا نقول تقليل المهر أفضل من تكثيره حتى لو كان إنسان غنيا. وفي الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. نعم. وما دمنا في باب الزواج، فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن زواج المسيار. ما دمنا في باب الزواج، كل يوم أنت في باب الزواج يا شيخ. بس الآن في باب الكلام عن الزواج. طيب. يسأل عن زواج المسيار. وش جواز المسيار؟ من يعرف جواز المسيار؟ وين السائل؟ تفضل. هم. طيب اشرح لنا. طيب يقول الأخ والعهد عليه، لا تستسهل، لكن أنت شارح الله. يقول زواج المسيار أن يتزوج امرأة وتبقى عند أهلها، وهو يسافر ويرجع، إذا رجع سير عليها، هذا زواج المسيار. أقول إذا كانت على الزواج قد تمت الشروط فيه، فإن بعض الناس يقول لا بأس به، لا بأس به، لكني أرى أنه يخشى من عواقبه. يبقى هذا الرجل كلما مر ببلد تزوج مسيار، وكلما تزوج مسيار جاءه أولاد وترتب عليه حقوق، من هي المسألة قضى شهوة فقط. والغالب أنه إذا فعل هذا الزواج ولم تكن العلاقة بينه وبين الزوجة هذه يعني جيدة، يهملها ويهمل أولادها، وحينئذ تضيع الأسر. وما أحسن أن يتمثل الإنسان بقول القائل: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوج. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من السنة؟ نعم، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها أجر، فيها خير، فيها ثواب. تقرأها من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يعني بمعنى كل اليوم وقت القراءة، ليس بلازم أن تقرأها قبل الصلاة، أي قبل صلاة الجمعة. ومن المشروع في يوم الجمعة الغسل لصلاة الجمعة، كل من حضر الجمعة وجب عليه أن يغتسل وجوبا، مو استحبابا. دليل الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. غسل الجمعة واجب. من القائل؟ طيب، من أعلم الناس بشريعة الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنصح الخلق لعباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أفصح الخلق فيعبر بما يريد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أصدق الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع في هذه الجملة كل أوصاف القبول. لو أنك وجدت هذا في عبارة مؤلف كتاب فقه، يقول مؤلف غسل الجمعة واجب، لقلت على طول هذا الرجل، هذا المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فغسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. واسمعوا قصة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان وهو يخطب، وهو يخطب، فكأنه أنكر عليه: ليش تأخرت حتى جاء الإمام؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأ ثم أفيت، فوت الجمعة والخطبة. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنكر عليه بحضرة الناس، واستدل لإنكاره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. لذلك هذا خبر أبثه بين أيديكم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قرأ الإمام هذه الآية هل إذا متى أنت الوقت؟ كم كنا نجلس بعد الصلاة؟ إلى تسع؟ والله شارك طولوها لا بأس. هل تقبل شهادتكم وأنتم الخصم؟ يقول السائل في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا قرأ الإمام هذه الآية فهل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينشغل عن استماع قراءة الإمام فلا بأس، أما إذا كان يشغله عن استماع قراءة الإمام أو يوجب التشويش على من حوله فلا يفعل. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم التزام بعض الخطباء يوم الجمعة في نهاية الخطبة بقراءة الآية المشروحة في الدرس: إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم، هذا ليس بلازم. هذه الآية يقال إن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله كان يختم بها الخطبة، فالله أعلم، لكنه ليس بلازم، بل ينبغي للخطيب أن يختم الخطبة بها أحيانا وبغيرها أحيانا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يبدو أنه زائر، يقول: في بعض البلاد الإسلامية تكثر السرقة في المساجد، قال: فيجعل صف لبعض المصلين في مؤخرة المسجد بالقرب من بابه لحراسة الأحذية أكرمكم الله والأمتعة، هل تصح صلاة هؤلاء مع بعضهم البعض في الصفوف الأخيرة؟ يصلون في آخر المسجد وهم يحرسون حتى يحرسوا الأمتعة، وجوههم إلى القبلة، كيف يحرسون أمامنا؟ لا، ما أرى هذا ولا يمكن هذا يا جماعة. كيف يحرس ويصلي؟ النعال هي خلفه ولا أمامه؟ قد تكون أمامه على اليمين وعلى الشمال، أما أمامه في المسجد لن تكون. ثم الأحذية، لو أن أحدا فقد حذاءه هل هو يقين أنه سرق أو أخذ غلطا؟ قد يكون أخذ غلطا، لكن لو قدرنا أنه سرق أو أخذ غلطا وخرج الناس كلهم، ولما خرج صاحب الحذاء لم يجد إلا حذاء واحدا عند باب المسجد، هل يأخذه بدل حذائه أو يتركه؟ من يعرف الجواب؟ نعم. وبعض العلماء، أنت قلت بعض العلماء وبعض العلماء. نعم. كل أجل يقول بعض العلماء. طيب، بس هو حقيقة قال بعض العلماء إنه يأخذه، لا سيما إذا كان هذا الحذاء الموجود مشابها لحذائه، لأن احتمال الغلط في هذه الحال وارد، وبعضهم قال لا يأخذه لجواز أن يكون حذاءه قد سرقه من غير صاحب الحذاء، ولا شك أن الورع لا يأخذه. الحمد لله الأحذية كثيرة وبعضها رخيص يأخذ ما تيسر، لكن هل الأفضل أن يسامح ويقول اللهم من سرق حذائي فهو له صدقة؟ عجيب يا جماعة. نعم، من عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. هذا الشيخ يكتب أسئلة على شكل أبيات نعرضها. إيش؟ قل يكتب أسئلة على شكل أبيات نعرضها لكم. أبيات هل يقرأ عليكم؟ لا خلوه، بعض يمكن يقرأ بعض ما يقرأ. لا هذه يطول الكلام عليها، أبي أخذ معي، ولكن لو كتب اسمه ولا يأتيكم. ها؟ يأتيكم صاحب الورقة. يأتينا. جزاك الله خير. سائل يقول: رجل يشكو من زوجته غاية الشكوى ومن نشوزها. إيش؟ يقول يشكو من زوجته غاية الشكوى ومن نشوزها عليه، فهل من كلمة توجيهية للنساء عن حقوق الأزواج وما لهم على أزواجهم؟ وأنا أقول تكميلا لهذا السؤال: وامرأة تشكو من زوجها من جفائه وغلظته ونقص دينه أيضا، فالشكوى حاصلة من الطرفين، ولكن الله تعالى بين لنا حكم هذا فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. لكن إذا كانت المرأة تكره زوجها ولا تريده، لا لعيب في خلقه وخلقته ولا لنقص في دينه، ولكن لم يقدر الله تعالى لها محبة له عندها، فماذا تصنع؟ نقول: يرفع الأمر إلى القاضي ويعرض عليها القاضي، يعرض عليها الخلع. أتعرفون الخلع؟ الخلع أن ترد عليه ماله أي مهرة ثم يفسخ العقد. دليل هذا أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني وتريد فراقه. قال لها: أتردين حديقته عليه، يعني المهر اللي أعطاها؟ قالت: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، يعني وفارقها. ففعل رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا أو هذه امرأة تقول أنها نذرت أن تصوم الدهر وما تزال تصوم منذ 3 سنوات. لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر، لأن صوم الدهر محرم أو مكروه على الأقل، فلا يجوز لها الوفاء بهذا النذر، وعليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم قول من قال عندما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: نصحت الأمة وكشفت الغمة؟ هذا أشرنا إليه قبل هذا، قلنا أفضل صلاة يصلي بها الإنسان على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. أما نصح الأمة وكشف، نصح الأمة فصحيح. أما كشف الغمة فإن أراد أنه سبب في ذلك فهذا حق، وأما إن أراد أنه كشف الغمة هو نفسه عليه الصلاة والسلام فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا لنفسه، وأمره ربه عز وجل أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولهذا لا يجوز أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك أن ينفعنا أو يدفع الضرر عنا، حتى في حياتي لا أملك هذا إلا ما يقدر عليه العبد، وبعد ما مات قطعا لا يملك هذا. ولذلك من الخطأ أن تقول عند قبره يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك في حال موته أن يشفع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمل والشفاء عمل. لكن تقول بدلا من هذا اللهم شفع نبيك فيه وما أشبه ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل الرجل حين يوضع في قبره فيسأل فيجيب فيفلح أو لا يجيب فيخسر، يقول السائل ولكن ما مصير الفاسق؟ الحديث جاء في المؤمن وفي المنافق، هل الفاسق مؤمن أو كافر؟ نعم مؤمن لكن ليس كامل الإيمان. تمام أسرع. فإذا كان مؤمنا فالظاهر أنه يجيب جواب المؤمن، لكن مع ذلك لا ينبغي أن نبحث في هذا ونقول إن الفاسق قد يعذب في قبره، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجلين حين مر بقبرين وهما يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كمل. قم أنت الظاهر أنك ذهبت بعيدا. يلا بارك الله فيك. صحيح. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم جزاكم الله خيرا. من المراقب؟ ما الساعة؟ أنت المراقب كم الساعة؟ ها؟ طيب ماشي. يسأل عن الدعاء للطفل المتوفى أثناء صلاة الجنازة. إيش؟ يسأل عن الدعاء للطفل المتوفى أثناء صلاة الجنازة. نعم الطفل المتوفى ليس عليه ذنوب، لأنه لا تكتب الذنوب إلا إذا بلغ الإنسان، إذا بلغ عاقلا، فالمجنون ليس عليه ذنوب ولو كان كبيرا، والصغير ليس عليه ذنوب، فيدعى بما يناسب لوالديه، يدعى لوالديه مثل اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز رفع الصوت عند حمل الجنازة بأذكار معينة؟ لا، إذا حملت الجنازة فليس هناك أذكار تقال لا بصوت ولا بغير صوت، وإنما يتأمل الإنسان ويفكر في أمره، وأنه الآن قد نقل هذا وسوف ينقل هو كما نقل هو ذاك، يفكر في أمره، سيأتي اليوم الذي يتجاذب فيه أهلك أيهم يمسك بخشبة النعش، سيأتي اليوم الذي يقول أهلك من أين نحمله، من هنا من هنا، من أين نذهب، من أين نذهب به، وما أشبه ذلك. يتأمل الإنسان حاله في هذا الحال، لأنه ما من حي إلا سيموت. نعم جزاكم الله خيرا. لعل هذا السائل فضيلة الشيخ ذكرنا نحن نشهد الله على حبكم وجميع الحاضرين. يقول نحبكم في الله ونرجو منكم أن تكرروا لنا الزيارة في المدينة النبوية بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تجعلوا الشيخ لنا درس. إيش؟ أقول ولو تجعلوا لنا درس شهري لكان أفضل. أفضل مني؟ أفضل من الزيارة يا شيخ على فترات متباعدة. طيب، أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم من أحباب الله. الآن لنا 4 ليال هنا، اجعلوها عن 4 أشهر، صحيح؟ إذا جئت الشهر شيخ تجلس. هذا نقد يا أخي، أي البيع بالتقسيط أو النقد أي أحسن. على كل حال أنا أود هذا، يعني أود أني أكون هنا دائما لو على الأقل رحلة الشتاء والصيف، لكن الأشغال كثيرة، الأشغال كثيرة، ومن أهمها عندي كثرة الطلاب هناك، يعني إذا ذهبت عن الطلبة سوف يكسلون، ونحن لا نحب هذا. نعم، أقول لو نقلتم للمدينة يا شيخ للحقوكم الطلاب. أي هذا شيء آخر يدرس وينظر فيه. جزاك الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نقول مثلا قابلت زيدا صدفة أو مصادفة؟ نعم نعم، وافقت زيدا مصادفة أو صادفته مصادفة، هذا لا بأس به، لأن المصادفة هنا بالنسبة لفعلي أنا لا بالنسبة لتقدير الله. أما فعل الله عز وجل وتقديره فلن يكون مصادفة، لأنه تعالى عالم بكل شيء حاضرا ومستقبلا، لكني أنا يصادفني الأمر، ليس عندي تفكير في هذا الشيء وإذا به يأتي، فصادفت زيدا ورأيته مصادفة وجلست معه مصادفة وما أشبه ذلك لا بأس به، إذا كنت تريد ما يقع منك لا ما يقع بالقدر، لأن ما وقع بالقدر ليس مصادفة، إذ أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال الأخ هذا كأنه تعقيبا على ما أجبتم عليه من أذان عثمان. كأنه تعقيب. إيه تعقيب أذان عثمان رضي الله عنه خارج المسجد. يقول فلماذا أدخل اليوم في المسجد؟ ولو كنا نتبع حقا سنة الخلفاء الراشدين لجعلنا أذان عثمان خارج المسجد. المكان لا عبرة به، وعثمان رضي الله عنه جعل الأذان الأول على الزورة أو شبهة، لأنه ليس هناك مكبر صوت، فأراد أن يسمع أهل السوق ويسمع البعيد، فالمكان ليس مقصودا لنفسه، يعني لذاته، المقصود هو إعلام الناس بقرب الصلاة، وعلى هذا الآن الحمد لله مكبر الصوت كأنه في السوق أو أعلى. نعم، جزاكم الله خيرا. ينوي هذا الأخ أن يفتح محلا لتصليح التلفاز والفيديو والأدشاش، يقول هل يجوز هذا وهل من نصيحة لأرباب الأسر والشباب المسلمين حول هذا الموضوع؟ أشير عليه أن يفتح شيئا لإصلاح ما ينفع، أما ما فيه منفعة ومضرة ولا يدري هل الذي أتى به ليصلحه يستعمله فيما يضر أو فيما ينفع، فليترك هذه المهنة. والحمد لله الآن يستطيع أن يفتح محلا لإصلاح الكهرباء تمديدا وتركيبا ولجلب اللمبات وما أشبهها دون إصلاح هذه الأشياء. يمكن يأتي إنسان ليصلح التلفزيون عنده حتى يستجلب به الدشوش وما أشبهها، فليعجل عن هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل رد الهدية من أذية المسلم؟ هل رد الأذية، رد الهدية يعني إذا أعطاك هدية تردها عليه، هل بهذا أذيت؟ رد الهدية خلاف السنة، إلا إذا علمت أنه أهداه إليك خجلا وحياء فرده، أما إذا علمت أنه أهدى إليك توددا وتحببا فليس من السنة ترده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا علمت أنه أهدى إليك حياء وخجلا، مثل هو في جيبه قلم فقلت ما شاء الله والله هذا قلم طيب لا تحصل مثله، قال خذ هدية، هذا لا تأخذ هدية، لماذا؟ لا أنا خجل، خجل منك فلا تقبل. ونظير ذلك أن تمر بالإنسان عند بيته فيقول تفضل، تعلم أنه قال تفضل حياء وخجلا لا تدخل، مع أن دعوة ومن المستحب أن تجيب الدعوة، لكن إذا علمت أنه خجل فلا. ولو أتى إليك وأنت في المطعم تأكل وقلت تفضل يجيب أو لا يجيب؟ نعم، في التفصيل، إن علمت أنه صادق في الدعوة فأجب، وإن علمت أنه خجل فلا تجيب. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول إذا قلنا أن طلاق الغضبان لا يقع، فعلى هذا لا يقع طلاق لأن الذي يطلق غالبا يكون غضبان، لا طلاق في إغلاق. أولا من قال إذا قلنا أن من قال أن طلاق الغضبان لا يقع؟ تكلمت في الحديث لا طلاق في إغلاق، في إغلاق غير ما فسرنا بالغضب. على كل حال الغضب ثلاث أقسام، قسم أول غضب، أول الغضب ولكن الإنسان معه شعوره كاملا، هذا يقع طلاقه بالاتفاق ما في خلاف. قسم آخر يوصل حد الغضب إلى أن لا يعرف الإنسان هل هو في الأرض أو في السماء، هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأن يعني بعض الناس إذا غضب يفور ولا يدري أين هو ولا ماذا قال، هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، هكذا حكى ابن القيم رحمه الله. القسم الثالث بين هذا وهذا، يعني يدري أنه في الأرض، يدري أنه قال الطلاق لكن كأنه ملزم به من شدة الغضب، فقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم طلاق هذا الغضبان، منهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع، والصواب أنه لا يقع. فانظر يا أخي الطلاق يريد الشارع منا أن لا نتعجل فيه، هل يجوز الإنسان أن يطلق زوجته في طهر جامع فيه؟ لا، إلا إن تبين حملها. لماذا؟ من أجل أن يتأنى الإنسان وينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم أشاء طلق. ولا يجوز أيضا أن يطلقها في طهر في حيض، لأنه في هذه الحال ممنوع من الاستمتاع بها بالوطي شرعا فيؤجل، لأن في هذه الحال قد تكون نفسه ليست مقبلة إليها فيؤجل حتى تطهر وتطيب نفسه وتقبل نفسه عليها. أيضا في مسألة الطلاق في الحيض، إذا طلق في الحيض فهو قد طلق لغير عدة فيكون حراما لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل رفع اليدين في الصلاة على الميت في كل تكبيرة أم هو في تكبيرة الإحرام فقط؟ الصحيح أنه في كل تكبيرة، لأن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن كل تكبيرة بمنزلة انتقال من ركعة إلى ركعة، والانتقال من الركوع وإلى الركوع فيه رفع، فالصحيح أن الإنسان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح أن نقول أن الله بعلمه في كل مكان وليس بذاته؟ أبدا، نقول إن الله مع العباد ولكنه فوق عرش، هكذا نقول كما جاء في القرآن. أما إن الله بعلمه في كل مكان، كيف بعلمه في كل مكان؟ هل العلم ينفصل عن العالم؟ العلم صفة في العالم، فإذا قلت إن الله بعلمه في كل مكان هذا يعني أن الله بعلمه في كل مكان كالذي يقول الله بذاته. لكن السلف رحمهم الله لما انتشر قول الجهمية إن الله بذاته في كل مكان أرادوا أن يبينوا لعامة الناس أن الله بعلمه في كل مكان، أي أن علم الله شامل لكل مكان حتى لا يتوهم العوام أن الله نفسه في الأمكنة في كل مكان. نعم. يعني ما نقول معنا بعلمه، نقول وهو معكم أينما كنتم كما قال الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا إمام يلازمه سلس البول، يقول فكيف هل له أن يصلي بالناس؟ الإمام الذي فيه سلس البول أو سلس الريح يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون إماما، لأن الرجل طهارته قاصر، ويرى آخرون أنه يجوز لأن الرجل يجوز أن يصلي، وكل من جاز له أن يصلي جاز أن يكون إماما. لكني أشير على من أصيب بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العافية، أن لا يكون إماما، اللهم إلا أن لا يوجد من يصلح أن يكون إماما، يتخلى عن الإمامة ويدعها لغيره، أحسن وأبعد عن الشبهة وعن الخلاف بين العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول عن نفسي أنه رجل مذاء، وإذا تكلم أو نظر إلى زوجته بعد أن يتطهر وهو خارج من المسجد يشعر بخروج المذي أحيانا، يقول هو يوسوس بذلك، فهل يلزمني التأكد من خروج المذي سواء بعد الصلاة أو قبلها، وهل علي إعادة الصلاة إذا ثبت لي خروج؟ ما دام يوسوس فلا عبرة بالوسواس، يتغافل عن هذا ويعرض عنه حتى يتيقن، أما إذا تيقن فإنه يجب عليه ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، كما قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يقول علي رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمكان ابنته منه، لأن فاطمة زوج علي، وهذا الشيء يتعلق بالنساء، فاستحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وجاء في غير الصحيحين: يغسل ذكره وأنثيين. قال أهل العلم: والفائدة من غسل الذكر والأنثيين وإن كان المذي لم يعمهما، الفائدة أن غسلهما يقطع المذي. نعم. طيب، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك.